الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. شحال فيه من واحد؟ 101 لا شحال مع هذا؟ هذا هذا اجمع كل شيء تحمل التعليق. التعليق على الصف ديال ما شاء الله ما شاء الله أغني ما شاء الله. أغني ما درسنا التوحيد في الجامعة الإسلامية ما شاء الله ما شاء الله. البارح قلنا وصلنا هنا في فايدة مزيان. قال الإمام أحمد: رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي. وهو عندي سواء، يعني لا يفضل هذا على هذا، الرأي بالحق، وإنما الحجة في الأثار. ها؟ قال الإمام أحمد نقطتان: رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي، وهو عندي سواء، وإنما الحجة في الأثار. شوف هنا أشقلت المرأة أشقلت مول سفيان الثوري. شوف العجب هنا ما شاء الله العيال ما شاء الله. شوف أشقلت له: يا بني، كان سفيان الثوري يقول، قالت لوالدتي: يا بني لا تتعلم العلم إلا إذا نويت العمل به. إذا معنى ما تقرأ القرآن سوى إذا نويت تعمل به. من أخي تقرأ بصدي ليش؟ وهو أم العلم قال: إذا نويت العمل به فصيلة، وإلا فهو وبال عليك يوم القيامة. إلا إذا نويت العمل به وإلا فهو وبال عليك يوم القيامة. لأن القرآن كتاب علم، عشان يقرأ القرآن ليعلم ليتعلم ليعلم الأوامر والنواهي والقصص وكذا إلى آخره. هم عن قرأ القرآن على القبول والقاسم قال الإمام الشاطبي رحمه الله: وهذا لسان حال الجميع، ومعناه أن كل ما يتكلمون به على تحري أنه طابق الشريعة الحاكمة، فإن كان كذلك فبها ونعمة، وما ليس وما لا فليس بمنسوب للشريعة، ولهم أيضا ممن يرضى أن تنسب إليهم مخالفتها. كشي إمام ما يرضاش باش تنسب إليه مخالفة الشريعة. لكن المتعصبون الآن لا حول ولا قوة إلا بالله، يتعصبون للإنسان عرفوه فقط، أو من قبيلته أو كذا، أو من طائفته أو من حزبه أو كذا. ثانيا، أن الأخذ عن العلماء لا يقتصر على مجرد العلم ومسائله، الأخذ عن العلماء لا يقتصر على أخذ العلم والمسائل ديال العلم، بل يخاد عنهم الهادي الظاهر السمت، الحياة والوقار والصمت والاحتشام، وهذا لا يتأتى دون ملازمتهم والجلوس بهم. وهذا ما يمكنش، اللي ما يلزمش العلماء ويسمعهم ما يمكنش يتعلم منهم. لذلك العلم ديال الشريط ماشي العلم ديال العالم. قال ابن سيرين رحمه الله كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. هذه معنى الطريقة والسلوك، السلوك ديال العالم بين الناس مع ربه ومع نفسه ومع أهله ومع الناس، يكون يعني الهدي موافقة الشريعة الإسلامية في كل شيء، هو الهدي. سنقول هدي النبوي سيرته. لا، هذه سنة. السنة هي تجمع الأقوال والأفعال والأخلاق والتقرير وما هم به، كقوله لئن عشت إلى القاضي لا صوم التسع. زيد له قدام أنا شتو خرجت زعما جداد نتوما، زيد له زيد له زيد. ثالثا أن هذا القدر الواجب من التوقير والتقدير والاحترام والطاعة للعالم. شوف شحال هذا الواجب من التوقير والاحترام والتعزير والتقدير والاحترام والطاعة للعالم في طاعة الله ليكون إلا بالشرع. ما موافق الشرع لا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هو الصديق رضي الله عنه لا يتبع في كل شيء، ولكن ماشي معناها غلط ولا خطا. لا سيدي ماشي هكاك، سمعت واحد العالم قال احيانا، كان واحد الدكتور الهلال الله يرحمه كيحدث في الجامع الكبير، وقال قال بان مصدق الله ينقذ الوضوء، وعندي ذاك الساعة أنا إلى الأوطار مبليه بالكتب من زمان ونقل ذاك الأحاديث وغدتا حتى كنت خير أنا وياه، وقلت له إلى أحاديث قال سمعنا أنا وأطار مش تقولوا قدام الناس لا لا سمع إلا أوطار راه كذا كذا، لا لا قل لك عيها دي أحسن درجة كما قلنا البارح، ماشي نطق بواحد الحادث ضعيف ولا فيه خل... لا ضعيف هاي عرفتو غير الضعيف، ما الصحيح لا يجي. فمتى ما خالف العالم الشريعة، إذا ما خالف الشريعة أو قام بخارم لدينه شي حاجة كتخرم دينه كتنقصه كتعيب الدين دياله، فإنه لا طاعة له. ما شاء الله. أخو هذا الكلام اللي قلتي شو قال أبو إيه؟ قال ابن مهدي سمعت ملكا سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء فقال ليس ذلك على الناس، اللي مع ما وصلش الحديث. قال فتركه حتى خف الناس غير ضوية. فقلت له عندنا في ذاك سنة، في ذلك سنة. فقال وما هي؟ قلت حدثنا الليث عن ابن سعد وابن لهيعة وعمر بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد القرشي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصاره ما بين أصابع رجليه، فقال إن هذا الحديث حسان وما سمعت به قط إلا الساعة، ثم سمعت بعد ذلك يسأل فيأمر بدخل الأصابع. شي معناها عالم راه حاط بكل شيء، العلم الذي هو في شرع الله تعالى اللي هو منزل لم يحط به إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما العلم الذي لم ينزل ما حاط به إلا النبي ولا غيره، العلم اللي بقى عند الله. وحذاري هنا من أقوال الأقران. العلماء اللي عايشين في واحد العصر وخي عيد واحد ما تبعوش نتوما، وخي تكلم واحد في واحد ما تبعو شيء. الأقران من أهل العلم فإنها تطوى ولا تروى، ما يجري بين العلماء الأقران في زمن واحد يطوى ولا يروى. حذاري وحذاري لأن ما كانش ليه، وحذاري هنا من أقوال الأقران من أهل العلم فإنها تطوى ولا تروى. دابا الناس بدو السيوف وكاين السيفة زعما يتقاتلوا فيها. بل على طالب العلم تقر الجميع، فرحم الله علماء المسلمين كلهم ولا نفرق بين احد منهم، ونترحم على الجميع وناخذ الصواب ممن كان عنده الصواب، ولا يسقط غيره في أعيننا. هذا هو العلم، دون حط من قدر أحدهم بسبب خصومة تحدث بين الأقران في كل زمان. في كل زمان كاين، أو تحدث بسبب التحسد، واحد على واحد بالعلم يحسدوا اللي يتكلم فيه باش يحط من قيمته. طبعا الناس مثلا أعطيكم غير مثال، طبعا الشيخ المغربي الحمد لله عنده علم غزير وكذا إلى آخره، والناس هذه الآخرين ما وصلوا شيء بدوا يعيبوا. ما وصلوا لا يتسعيد ولا واحد آخر ولا بدوا يعيبوا وانتقدوا وانعزلوا. لا شي شي تعلم الفضيحة من ثم أبقات، أو تحدث بسبب التحاسد أو الضغائن فإياك وهذه. ما تكلموا شيء في العلماء أبدا، فإنها حالقة الدين. أنا كنت أذهب الدين صافي، مشاو الحسنات ديالك مشاو تتكلم في العلماء، والكلام في العلماء ولحوم العلماء مسمومة كدير بهم زوي شوي يشدك بهم زوي صافي مشات الحالة. أقول لي علاش واحد انت يهزو غير ساعة ولا ساعتين وهذا هز ما نعرف شحال؟ لا ماشي قلت بها، ها مسموع، لا مسموع ها ما تقبل الصلاة هو؟ لا مسموع، لكن لما قيت يكون في غير تعوكي صافي اللي تتشف تعوكي اللي تتشف واللي تسمع كين واحد في 134 ضغط بين فيه ألف، لا 134 ضغط مسموع 134 ساعة ثم ضغط لا حمد الله يسمع. الآن قواعد في التعامل مع العلماء، اللي قد فيكم مثلا يطبق شوية ويعسميت ولا غادي يستفد، واللي قاينا غير يخرفوا علينا فرضوا علينا المسائل غنيت هذيك هي الحماقة بالضبط. وإني متحفك بخمس عشرة قاعدة تضبط من خلالها تعاملك مع العلماء. غادي يعطيك 15 مسألة كتضبط لك العمل ديالك مع العلماء، فقد اختصرتها لك من كتاب قواعد في التعامل مع العلماء. لا ماشي ديالو، ما قال لا ديالو ولا غيره، قال راجع الفصل الثاني صفحة 75 184. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا. آمين. وإذا تعلمت ما لا ينفعك معنى غادي إذا ما نفعك زعما راه غادي يضرك في الأخيرة. وأن ينفعنا بما يعلمنا. كان واحد الدعاء اللهم انفعني بما اللهم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما ينفعني وزدني علما. وتا شي حاجة ما قالها الله تعالى للنبي باش يطلب الزيادة منها إلا العلم. دابا الناس ربي زيدني فيرما ربي زيدني فيلا ربي زيدني درهما فاش ربي زيدني علما. وأن يزينا بالآداب وأن يزيدنا علما. وقد وفقنا الله تعالى لزيادة بعض القواعد والحواشي فلله الحمد والمنة. القاعدة الأولى موالاة العلماء ومحبتهم وليهم وتحبهم بقلبك الخالص. ماشي معنى انه ما تشوفوا شي كاع مخالف شي حاجه شرع الله زعما ولا ملك ولا جبريل. لا، فان اولى الناس بالموالاه واحقهم بالمحبه في الله بعد الانبياء هم العلماء. وحقوق العلماء تكاد ان يسوي حق الوالدين او تزيد، لان الوالدين تيربوك غير بالماكله، العلماء كيربوك بالعلم. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله كتاب عظيم صغير رفع الملام عن الائمه الاعلام، كتاب مهم جدا يقرا. فيجب على المسلمين بعد موالاة الله تعالى ورسوله مولاة المؤمنين كما نطق به القرآن، خصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر، وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. العلماء مثل النجوم بالضبط، يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر، حال النجوم حال العلماء، يقتدى بهم، ايش قلنا الباح، وزينة الأرض، ويرجموا الشياطين، ويرجموا العلماء الشياطين اللي كيبدلوا الدين ويغيروه، كما الملائكة كترجم الشياطين. رحمك الله. فيلزمك أيها المتفقه أن تحب شيخك، من لم تحترمه لا تستفيد منه أبدا. فهذا كان معيار الخير الذي يقاس به الناس عند السلف رضوان الله عليهم. هذا هو المقياس عند العلماء، كتحب الشيخ وتحترمه هكا غادي تستفد، ما كتحب ما كتحترم ما والو ما تستفد والو. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل. عندكم تذكروا شي عالم ديال السلفية بالسوء، لكن المبتدعة ما عملش. لا لا لا، السلفي واخا عنده أخطاء، ما لا ننشرها أبدا، ننشر الفضائل ونكتم الرذائل. لكن مبتدئة بحال الكوثري، بحال مثلا الهراري، بحال المصائب اللي كيحاربوا الدين الآن وسميت إلى آخره، هذا ما يجوز. يقرا بعد 70 عام 90 عام اللي يقرا الشيخ الألباني يستطيع ينفق الكتب ديالو، خصو ذاك العمر ديال الشيخ الألباني، ماشي زعما ما تكونش عنده، تكون ولكن تكون بالأداب، يكون رد بالأداب. وما رأيت من يرد بالأداب مثل الشيخ بن باز رحمة الله عليه أبدا، ما عنده كلام جريح أبدا، ولكن رد عظيم. لأنه هو ما تفوت لا جريدة ولا كتاب اللي خرج فيه أخطأ، ولا جريدة ولا مجلة ولا أنا عمرك سمعت شي واحد دابا في المدرسة في الدرس ديالو كيعيب على الصوفية ولا شي حاجة؟ جا لك سيدي قول أنت الحق واسكت، إوا نخلو اللحن شي عبد الله. اسمع، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. اللي يذكر العمل العلماء السلف الصالح بسوء فهو على غير السبيل، معنى غير سبيل المؤمنين. والمعصية ما كتزولش الأخوة الإيمانية، شي مثلا إنسان عصا صافي نرميوه راه ماشي خونا راه صافي نديك، لا، حتى واحد ما معصوم إلا الأنبياء. وموالاة العلماء لا تعني التعصب لذواتهم أو آرائهم، ماشي معنى قلت ولي العلماء والتعصب للأقوال ديالهم والآراء ديالهم، ماشي بالنصوص، لا، الآراء. تعصب ليه هو نيت نفسه ولا الآراء ديالو اللي تيقول بلا دليل كما تقدم بيانه. فالمسلم الحق من لا يجعل الموالاة والمعاداة على أساس غير الكتاب والسنة. موالاة والمعاداة خصها تكون نابعة من الكتاب والسنة. أما الغلو فإنه شيمة أهل الأهوى والجهال. أما الغلو في الناس، والمعاداة على أساس غير الكتاب والسنة. الموالاة والمعاداة مربوطة بحال المباراة على أساس غير الكتاب والسنة. أما الغلو فإنه شيمة أهل الأهواء والجهال. أما الغلو بالزيادة والإفراط فهو شيمة، أما الغلو فإنه شيمة أهل الأهواء والجهال. قالها العالم فلان يصافي، واش بدليل؟ لا، اجتهاد اجتهاد. قال لي واحد راه قال لهم هاد اليوم او الثاني، صدق الله العظيم كاينة وجاو هاد الناس حرموا كل شيء وسموا الكتاب ديال القرضاوي الحلال والحلال، وكاين اللي سموا الحرام والحرام، انا ما نعرف كيخرف الصوف. حج بشر المريسي المبتدع، هذا هي بشر المريسي المبتدع هو اللي تيقول في السجود ديالو سبحان ربي الأسفل، ما تيعترفش بأن الله تعالى فوق العرش. فلما قدم قال رأيت بالحجاز رجلا ما رأيت مثله سائلا ولا مجيبا، يعني الشافعي رحمه الله. قال فتقدم فقدم علينا فاجتمع عليه الناس وخفوا عن بشر، هربوا عن بشر. فلما قدم الناس لبشر يخبرونه بشأن الشافعي وشدته عليه قال اقتغير عما كان عليه فهكذا أحب لهواه وأبغض لهواه. بشر، انظر هذه القصة في تاريخ بغداد. سير شريك تبدي الدنيا كلها بشر. دابا طالب العلم دابا راه ما يمكنش باش ما عندش طاقة باش يشرح حتى ربع ديال العصور ديال المليون ديال الكتب. القاعدة الثانية احترام العلماء وتقديرهم. قال صلى الله عليه وسلم ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا، هذا غير رجل كبير لا سيما إذا كان من العلماء. ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. السلفية ديالنا حنا تجي دابا أربع شهور ما شفتهم ما شافوك، مالي الحين ماشي الخر يجيو هنا جلس مثلا نسمع الدرس فرد حتى شي واحد ما يقول كيف حالك ولا السلام عليكم ولا يسلم عليك ولا يسلم عليه ولا شي حاجة. ثلاث شهور الصيف كله ما شافك ما شفتيه. وهذا الجفاء كان في السلفيين فقط، هما المبتدعة وجماعة التبليغ والصوفية احترام بيناتهم والشيوخ ديالهم وسميتو هذا. إذا تكلم تبليغ زعما ينطق شي واحد يتكلم ولا يشوف كل شي حاضر راسو، ممنوع تصلح ليه. حنا إلا قلتي دابا مثلا لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، ينطق واحد عليه يقول ضعيف. وما علم أن معناه صحيح ولو كان الحديث قاع كيف ما بغى يكون معناه صحيح. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فإذا كنت تهوى ما لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم هل تحب النبي؟ وإذا كنت تحب ما يكرهه هل تحبه؟ ما كاين شيء. إسناد وما المعنى هذا صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، غير رجل شيباني تحترموه ونعاونوه شتو بغى يطلع في شي الدروج مثلا نعاونوه شتو هاد شي حاجة ثقيلة وأنا غادي في الطريق خا ما عرفتوش نهز معاه ونعاونو شوية وما هاد الأخلاق مشات. واحد المرة مازال صحيح داز واحد من صحاب الشيخ الكمامر ساكن هنا في الملاح شتو هاد زوج الميكات وثقالين عليه وهزيت له واحدة حتى وصل للدار وتعجب وش قال هاد الناس تعجب داكشي. وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، حامل القرآن اللي يقراه لله ماشي الغالي فيه يقرأ على القبور والمصائب والجافي عنه لا يعمل به ولا يقراه. وإكرام ذي السلطان المقسط، وكرم الحكيم العادل، أخرجه أبو داود. قال طاووس رحمه الله، طاووس عالم، لا قبل، لأن قال أدركت في هذا المسجد 200 من الصحابة، كان إذا قال الإمام ولا الضل قالوا أمين حتى يكون المسجد إلى رجع. أما الإمام مالك فهو تبع التابعين، أبو حنيفة لتابعين، الإمام مالك راه تابع التابعين. شحال واحد دابا تيصحاب مالك بن أنس، زعما ولد أنس بن مالك ولد الصحابي، زعما ما عرفش. من السنة أن توقر أربعة، أن يوقر أربعة: العالم وذو الشيبة والسلطان الوالد، والدين. الناس الآن تهزوا كلامهم على الوالدين وتنهضوا فيهم تحشموا مشاكل، كاع سخط. أما ترى ابن عباس رضي الله عنهما يأخذ بركاب زيد بن ثابت الأنصاري، من يأخذ بركاب؟ تبغي يركب يشد له الركاب حتى يركب، الركاب هو ما عرفش ندير رجلينا على الدبة. رضي الله عنه ويقول هذا: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا وكبرائنا، مع أن ابن عباس عالم لكن يكبره سنا، هما صحابيا بجوج ولكن هذا كبير عليه سنا. بل كان رضي الله عنه ياتي الصحابي يخبره بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فينتظر حتى يخرج من بيته حتى تسفي الريح على وجهه طلبا للعلم. زيد سناه في الباب الدار ديالو حتى بدات تجيه الغبره ديال العجاج. وهذا الامام مسلم يهم بتقبيل رجل البخاري، بغى يقبل رجله. دعني حتى أقبل رجليك، ولكن ما بغاش. يا أستاذ الأستاذين، يا أستاذ الأستاذين، وسيد المحدثين، ما وصله أحد بعده في علم الحديث واستنباط الأحكام من العلم من الحديث، وطيب الحديث في علاله. القاعدة الثالثة: السعي إلى العلماء والرحلة إليهم طلبا لعلمهم. تمشي تسافر، تمشي باش يعطيك شي فايدة ولا يقرك شي حاجة. ولا لو كنت من طلاب الحديث مثلا يقرأ عليك جوج الحديث ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة، كنت من طلاب العلم هكذا يوريك المسائل الفقهية، هذا حلال هذا حرام، تمشي من هنا للباطل، تمشي للوجدات، تمشي. دابا كل واحد اقتنع بما عنده من الهوائيات، شرى جوج الكتيبات وشرى هذا سميتو نيميريك سفيرة، وصل القمة. هل تظنون هذا الطرب هذا اللي كتشوفوا في الديور بحال طير البقر، هل تظنون انهم كلهم عندهم مصاحف الدار وعندهم صحيح البخاري وعندهم رياض الصالحين وتيقرا وعندهم الاصول الثلاثه؟ هل تظنون هذا؟ ما كاين شيء. واخا كان راه تلعب فين الغبره، شكون يقرا؟ ايش قال؟ فلا يفوتنك لقاء العالم. ما يفوتكش لقاء العالم ابدا اذا تحاول تلقى به. وكيف يطال وكفى بطالب العلم ان يسمع بعالم على الارض ولا تتفوق نفسه الى لقياه. كيف طالب العلم يسمع واحد العالم كبر منه وعنده علم يمشيش عنده وما يتنوش باش يتلقاه؟ بل انه لا يتحصر ويشتد اسفه اذا سمع بعالم معاصر له ولم يراه. واحد العالم في العصر ديالو ما شاف شيء يتحصر، علاش ما نشوفوش؟ علاش ما نتلقى به؟ علاش الى عنده شي وقت مثلا ما انتوا ما عندكم فلوس، علاش ما نمشي مثلا نشوف الشيخ المغربي في الرباط، نشوف في مراكش، نمشي نشوف الحسن وجاج، نمشي نشوف نسول على العلماء السلفيين ونشوفهم نستفد منهم. فأين نحن من السلف الذين جعلوا المعاصرة كحكم اللقيا؟ إذ كان من المتعذر عندهم أن يعاصر طالب العلم عالما لا سيما في بلدته ولا يخرج عنه. لذلك الإمام مسلم فيشترط في المعاصرة معاصرة تأخذ عنه بالرواية، والبخاري اشترط معاصرة واللقي. قال ابن مهدي رحمه الله: كان الرجل من أهل العلم إذا لقي من هو فوقه في العلم فهو يوم غنيمته، اربح اغتنم هذا النهار، تلقى مع العالم استفدت منه غنيمة هذه. سأله وتعلم منه، سألوه تعلم منه، شافوا درس عز. وإذا لقي من هو دونهم في العلم علمه وتواضع له. لقيت الناس اللي هو تحت مني تعلموا وتواضع، ما تكبرش عليه. وإذا لقي من هو مثله في العلم ذاكره ودرسه. أجي نذكروا بعض المسائل تفهموا فيها بيناتنا ونشوف. إما تتعلم وإما تعلم وإما تتذكر مع صاحبك اللي بحالك. قال ميمون بن مهران رحمه الله: العلماء هم ضالة في كل بلد. قالك الضالة اللي بجلت لي أنا هم العلماء في كل بلد اللي تنبحت عليهم، وهم بغيتي إذا لم أجدهم وجدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء. الصلاح ديال القلب يكون مع مجالسة العلماء. واش بغيتي تصحق ديالك وانت جالس في القهوي؟ بغيتي تصحق ديالك وانت جالس مع التجار؟ مع السواقين التاكسيات؟ مع شوفرة الكيران؟ هذه لا أخلاق لهم، لا مالي القهوي ولا السواقين ولا شيء. السعوديين تيقولوا اللي بغي عليه يقولوا أخلاق السواقين. والله شي مرات كنسمعوا منهم كلام نقول الشيطان الشوافه ديال التاكسيات، ما يقولوش ابليس. وقال ابو الدرداء رضي الله عنه: من فقه الرجل من شاه ومدخله ومخرجه مع أهل العلم. مازال حنا دابا غير طويل بين علم، حنا دابا مازال بعض المسائل كتغلبنا كتشكل علينا شكل واحد الدري صغير وسميته كيف. القاعدة الرابعة: الصبر على العلماء وشدتهم أحيانا. إذا شد عليك أحيانا تقل عليك ولا شي حاجة ما تغضبش وتمشي، اعتبر فحال باك. واش الا غضب عليك باك تغضب عليه حتى انت؟ العلماء كذلك. قال لقمان لابنه: اصبر نفسك لمن هو فوقك في العلم. لا بد تصبر. لذلك واحد الحكمه تقول من لم يحتمل ذل التعليم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا. ما بغيتش ذل العلماء وتاخذ العلم غير تبقى جاهل حتى تموت. ولمن هو دونك فإنما يلحق بالعلماء من صبر لهم ولازمهم واقتسب من علمهم واقتبس من علمهم في رفق. كما شي بشي أعطيني دليل الله فيك كاين جيب شي عصا. اليوم البارح حصلنا في واحد الجامعة في مكة واحد الجامعة صغيرة عيان شوية صليت فيه الظهر ولا العصر. واحد شاب المصري مزغوب وتيسمع قلت له ما أنا مالك بهذه البدعة يا الصبي. واحد المغربي وعطينا دليل واحد القوة واحد المصيبة وش الدليل تعطى بهذه القوة بالمخاصمة وعطينا دليل زعما الى القدر راه يرجع راه ما كاينش واخا تعطيه الدليل. قال لي تيطلب الدليل بالعنف راه ما يعملش به. لذلك واحد الحكمه تقول لا تردن على احمق فانه يستفيد منك ويتخذك عدوا. احمق هو المجادل خليه في الجهل ديالو غادي ترد عليه وتبين له القضيه ويتخذك عدو ويستفيد. قال ابن ماجه رحمه الله جاء يحيى بن معين إلى أحمد بن حنبل وهم الأقران فبينه وعنده إذ مر الشافعي على بغلته. الشافعي مر على البغلة مرسيدس ديال زمان العلماء هي البغلة. العلماء كيديروا لا فرس ولا حمار كيديروا البغلة. فوتب أحمد يسلم عليه وتبعه فأبطأ فأبطأ ويحيى جالس. فلما جاء قال يحيى يا أبا عبد الله لما هذا علاش انت عنده؟ فقال دع عنك هذا إن أردت الفقه فالزم ذنب البغلاء. بغيت الفقه عن الشافعي الزم ذنب البغلاء ديالته. أن الشافعي هو الشيخ الإمام أحمد لما مشى المثل قال ما تركت في بغداد أفقه من الإمام أحمد أو أعلم. وهذا يحيى بن معين رحمه الله يرفسه أبو نعيم الفضل بن ذكين رحمه الله ويرمي به لأنه أراد أن يختبره فيقول يحيى رحمه الله والله لو رفسته لرفسته لي أحب إلي من صفرتي. عفس عليه بالعنيش يقلق وشوف أش قال هذا اللي عفس عليه. قال والله لرفسته لي أحب إلي من صفرتي. مصدر نفسه احترام العلماء والصبر لهم لا بد منه وإلا كل صالح بالخلاص يرفع على كرامة تعلم تعاجه. وقال الشافعي رحمه الله قيل لسفيان بن عيينة بن عيينة إن قوما يأتونك من أقطار الأرض تغضب عليهم. كيف تجيك من بعيد وتتغضب عليهم يوشك أن يذهبوا أو يتركوك لا قريب يذهبوا يخلوك. فقال للقائل هم إذن حمقى مثلك. إذن معناه إذا مشوا وغضبوا راح حمقوا حالك راح حمقت حالك إن تركوا ما ينفعهم لسوء خلقي. إن تركوا ما ينفعهم لسوء خلقي فهم حمق. أيها المتفقه نقرأ هذه الخمسة السورة قد علمت أن العلم لا ينال إلا بذل النفس العلم لا ينال إلا بذل النفس أمام العلماء. وطي الركاب والاستماع والانصات والفهم، فلا بد لك من صبر، فبدونه لن تنال غايتك أبدا. بلا صبر بالعلماء ما تنالت شي حاجة. فلا بد طيب. ومن ذلك أن تصبر على شدة العلماء، فإن من الناس من لا يحسن تزكيته إلا بالتشديد من الأقوال والأفعال، يعني ما نزكيه حتى نغضبه ونشوفه وسميته ونختبره، هذا يمكن نزكيه. لذلك عمر بن الخطاب يقول مثلا جاء واحد باش يزكي شي واحد باش يعطي شي وظيفة ولا شي حاجة، قال له هذا رجل طيب وكذا، قال له هل سافرت معه؟ قال لا. هل عملت معه يعني بالدراهم؟ قال لا. هل كنت جاره رأيت الداخل والخارج؟ قال لا. قال لعلك رأيته يركع في المسجد ويسجد؟ قال نعم. قال اذهب فإنك لا تعرف الرجل. وقال الآخر اذهب فإن هذا لا يعرفك. وقد يرى شيخك فيك ما لا تراه من نفسك، يشوف فيك العالم ديالك الشيخ ديالك شي مسائل ما شتيهاش انت، ولكن هي عيب فيك من الآفات المهلكات، فيشتد عليك رأفة بك وحرصا عليك فتدبر. شو واحد الفائدة هنا قالها هدف في العلماء ديال قال قوم نالوا العلم، فإذا قوم نالوا العلم وولوا به المناصب فظلموا وتركوا التقييد بالعلم وركبوا الكبائر والفواحش فتبا لهم، فما هؤلاء بعلماء. العلم مراتب، قال كبيلا العلم ثلاثة شبولة، اللي وصل فيه شبر تشمخ نيف ويصحى فيه يصحى براه وصل شي حاجة، واللي وصل شبرين يعرف نفسه، والشبر الثالث ما وصل حتى واحد. القاعدة الخامسة رعاية مراتب العلماء. مثلا جاك واحد العالم البيت ديالك مثلا ضيف، جا واحد الجاهل جالس وخلاص كما تجلس الناس، لكن جاك واحد العالم وكتحضر سميتو لا بد تزيد لي شي هدوره ولا شي حاجه وجيب المخده وجيب سميتو تكرمو. قال فالعلم مراتب ولكل عالم منزلة، وقد أمرنا بأن ننزل الناس منازلهم، وتقدير هذه المنازل ينبغي أن يكون لمن أوتي قدرا من العلم لا إلى الجهال. قال الإمام الذهبي رحمه الله الجاهل لا يعلم رتبة نفسه، إذا معنى كم نزلهم منزلتهم، الجاهل لا يعلم مرتبة نفسه، كون علموا مرتبة أنفسهم ما تلقاش جاهل وراء الإمام في الصلاة في الجامع، كيجي داك الجاهل داك قباني داك اللي ما قال حتى شي حاجة يجلس وراء الإمام، إلا غلط الإمام ولا شي حاجة ما كاينش اللي يكمل حتى حاجة، فكيف يعرف رتبة غيره؟ صح. الجاهل لا يعرف رتبة نفسه فكيف يعرف رتبة غيره؟ لا ما اعرف رتبة نفسه، لا ما اعرف نفسه، هذا يعرف كل عالم يحترمه بس. ومن مراعاة مراتب العلماء أولا أن تراعي تخصصه، لأن ماشي العلماء متساويين كلهم في العلماء، واحد فاهم في هذا الجهة بزاف، واحد شوية، واحد كاين اللي عنده التخصص في واحد الجهة، يغلب على العالم فن من فنون العلم، فيكون لقوله في هذا الفن من الاعتبار ما ليس لغيره، لذلك فيقول الاعتبار في كل فن برجاله. مثلا التفسير سول المفسرين، الجغرافيا والتاريخ سول اصحاب الجغرافيا والتاريخ، اهل التوحيد سول العلماء ديال التوحيد، الفقه سول الفقهاء. فيكون لقوله في هذا الفن من الاعتبار ما ليس لغيره لقول غيره. قال ابن عباس رضي الله عنهما: خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس بالجابية وقال: يا أيها الناس، من أراد أن يسأل عن القرآن فليأتي أبي بن كعب. ماشي أنا، يمشي لأبي بن كعب، قال لهم سجلوا عندي أنا من المؤمنين. ومن أراد أن يسأل عن الفريض فليأتي زيد بن ثابت، ما التخصصات. ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأتي معاذ بن جبل رضي الله عنه. وهنا نقف. آه، اوكي.